أخي الكريم، هذا هو الشريط الخامس إذا اشترط في جمع المؤنث السالم أن تكون الألف والتاء مزيدتين، فإن كانت إحداهما أصلية فإن هذا يخرجه عن كونه جمع مؤنث سالما، فمثال لألف أصلية قضاء ودعاء. فإذا سألتكم الآن لماذا الألف في قضاء أصلية؟ لماذا هي أصل فضل؟ يعني الألف ليست مزيدة لأن الألف في قضاء وفي دعاء هي أصلية في الكلمة، فقضى ودعا لام الكلمة ألف، لام الكلمة ألف، قاضي وداعي، فالياء في قاضي وداعي هي منقلبة عن الألف، فالألف في قاضي وفي داعي أصلية ظهرت في الجمع قضاة ودعاة، وهي لام الكلمة، قضى فعل لام الكلمة، فالألف هنا أصلية وليست زائدة، ولذلك ليست كلمة قضاة ولا كلمة دعاة جمع مؤنث سالم. بالنسبة بل هي جموع تكسير، فتعرم إعراب جمع التكسير، نعم ترفع أيضا بالضمة، ولكن ليس لأنها جمع مؤنث سالم، ليس لأنها جمع مؤنث سالم، وإنما لأنها جمع تكسير. طيب، أما التاء قال نعم، وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو ميت وأموات وبيت وأبيات وصوت وأصوات، نعم كان من جمع التكسير ولم يكن من جمع المؤنث السالم. وطبعا لهذه العلة أن التاء في أموات أصلية تجد كلمة أموات تنصب بالفتحة وليس بالكسرة، لأن جمع المؤنث السالم كما سنعلم ينصب بإيش؟ ينصب بالكسرة، نعم، فكلمة أموات لا تنصب بالكسرة وإنما تنصب بالفتحة، كما في قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، وكنتم أمواتا، بخلاف قوله تعالى أصطفى البنات على البنين، أصطفى البنات، البنات هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. وهنا قد يشكل على البعض يقول لي لماذا فرقتم بين بنات وأموات، مع أن مفرد بنات بنت فهذه التاء موجودة في بنت كما أنها موجودة في ميت، فلماذا جعلتم تاء ميت أصلية وجعلتم تاء بنت زائدة؟ من يجيب على هذا السؤال؟ تفضل. لأن التاء في بنت أيضا زائدة وهي علامة التأنيث، فإن مذكر بنت هو ماذا؟ ما مذكر بنت؟ ابن، ابن ما فيه تاء، فالتاء في بنت ليست من الكلمة إنما هي علامة التأنيث التي تفرق المذكر عن المؤنث، فليست أصلية، مثلها تماما كمثل التاء الموجودة في كلمة فاطمة مثلا وعائشة، فهذه التاء تجدها موجودة في الجمع، ففاطمة إذا أنت جمعتها قلت فاطمات وعائشة عائشات، فمثل هذا ليس دليلا على أنه جمع تكثير، هو جمع مؤنث سالم، فالتاء التي تكون علامة للتأنيث تكون موجودة في المفرد وتكون موجودة أيضا في الجمع، وليست هي من الكلمة، ليست أصلية، وإنما هي علامة التأنيث، فتاء ميت ليست من هذا النوع، هذه تاء من أصل الكلمة، ميت أموات، بيت أبيات، صوت أصوات، التاء هنا أصلية لا نستطيع حذفها من المفرد ولا نستطيع أن نقول إنها تاء تأنيث، فهنا كنتم أمواتا، هنا أمواتا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهر على آخره، لأنه في الحقيقة جمع ماذا؟ جمع تكثير، بخلاف أصف البنات فإن البنات جمع مؤنث سالم فمنصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. طيب، إذن هنا التمثيل بميت وبيت وصوت تمثيل صحيح، لأن هذه الكلمات التاء فيها أصلية، وبالتالي إذا جمع بوجود هذه التاء فهذه التاء ليست زائدة، وعليه فالجموع جموع تفسير وليست جموعا مؤنثة سالمة. ثم قال: وأما الفعل المضارع فنحو يضرب ويكتب، فكل من هذين الفعلين مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وكذلك يدعو ويرجو، فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها ماذا؟ ثقل، يعني يمكن أن أنطق الضمة على الواو ولا ما يمكن؟ أستطيع؟ أستطيع لكن بثقل، فأقول يدعو ويرجو، ممكن النطق ليس متعذرا، فالمانع ليس هو التعذر وإنما المانع هو الثقل. نعم، يدعو ويرجو، فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل، وكذلك يقضي ويرضى. نعم، فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء في الأول، ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل ويرضي، يقضي ويرضي، يقضي ويرضي، فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، لأن أيضا الياء تقبل الضمة، يرضي ممكن من حيث النطق، ممكن ممكن، يقضي يمكن لكن ثقيلة فمنع من ظهورها الثقل، يقضي ويرضي، وكذلك يرضى ويقوى، فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، هنا منع من ظهورها إيش؟ الألف منع من ظهورها التعذر، لأن الألف لا تقبل الحركات، ما تستطيع أن تنطق الحركات على الألف مطلقا مهما حاولت، لا بثقل ولا بدون ثقل ما تستطيع، فإذا قلت يرضى وحاولت أن تنطق ضمة ما تستطيع، كسرة ما تستطيع، فتحة ما تستطيع، ما تستطيع أبدا، متعذر نطق ذلك متعذر، فالمانع ليس الثقل وإنما هو التعذر. طيب، وقولنا الذي لم يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة طيب. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء هنا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء هو عرفه في الشرح في الموضع السابق بأنه الفعل المضارع الذي لم يتصل به ألف اثنين أو ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة ولا نون نسوة. قال وقولنا الذي لم يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة يخرج ما اتصل به واحد من هذه الأشياء الثلاثة. فما اتصل به ألف الاثنين نحو طيب. قبل أن نقرأ كلامه لماذا خرج هذا؟ لأنه يصير من الأفعال الخمسة إذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة يصير من الأفعال الخمسة فخرج عن هذا الباب إلى باب آخر. قال فما اتصل به ألف الاثنين نحو يكتبان وينصران وما اتصل به واو الجماعة نحو يكتبون وينصرون وما اتصل به ياء المخاطبة نحو تكتبين وتنصرين ولا يرفع حينئذ بالضمة بل يرفع بثبوت النون والألف أو الواو أو الياء فاعل وسيأتي إيضاح ذلك سيأتي إيضاح ذلك في باب الأفعال الخمسة إن شاء الله. ثم قال وقولنا ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة يخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به إحدى النونين نحو قوله تعالى ليسجنن ولا يكون من الطاغرين طبعا هنا ليسجنن هذا ايش هذا ها؟ هذه نون توكيد ايش ثقيلة ليسجنن هذه نون توكيد ولا يكون هذه الخفيفة ولا يكون طبعا مع الإضغام ولا يكون من الطاغرين فهنا النون الثانية النون الثانية خفيفة النون الأولى ثقيلة كلاهما نون توكيد كلاهما نون إيش توكيد فيصح أن تقول المدرس يشرحن الدرس المدرس إيش يعمل يشرحن تريد أن تؤكد أنه يشرح الدرس تأكدت ويجوز أن تقول المدرس إيش يعمل يشرحن الدرس هنا نون توكيد لكن إيش واحد يقول يشرحن هذا جعلته أنثى لا والأخرى النسوة يشرحن نون النسوة مختلفة أنا نحن هنا نون توكيد يشرحن غير يشرحن يشرحن هذه نون توكيد إنما يشرحن هذه نون إيش نسوة فما يصلح أن تقول المدرس يشرحن الدرس هكذا تقول قد عاملته معاملة جمع ليش الإناث لكن لما تقول المدرس يشرح الدرس هنا النون نون إيش نون التوكيد الخفيفة فهنا امرأة العزيز ماذا قالت ليسجنن إيش ولا يكون من الصاغرين أي ولا يكون من الصاغرين لم تقل ولا يكونن من الصاغرين فجعلت يعني في الفعل الأول مؤكدا ليش بالنون الثقيلة والفعل الثاني مؤكدا بالنون الخفيفة ليسجنن ولا يكون من الصاغرين فرب العزة سبحانه وتعالى لما قص علينا ذلك جعل الفعل الأول مؤكدا بالنون الثقيلة والفعل الثاني مؤكدا بالنون الخفيفة هنا طبعا اتصال الفعل المضارع بنون التوكيد يجعله قطعا مبنيا وليس معربا لأن آخره يلزم حالة واحدة وهي الفتح فيصير مبنيا على إيش؟ على الفتح سواء كانت النون ثقيلة أو خفيفة والفعل حينئذ مبني على الفتح طيب وقولنا ولا نون نسوة يخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به نون النسوة نحو قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن. هنا تبين لك نون النسوة يرضعن، والفعل المضارع إذا اتصل بنون النسوة يكون مبنيا على السكون، والفعل حينئذ مبني على السكون. إذن هذا كم موضع يا إخوان يكون الضم علامة الرفع؟ أربعة مواضع، وهي اسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هنا لابد أن نقول وما ألحق بجمع المؤنث السالم كذلك، لأن بعض الكلمات ليست جمع مؤنث سالم ولكن تلحق بجمع ليش المؤنث السالم. فالكلمات التي تلحق بجمع المؤنث السالم أيضا إذا كانت مرفوعة فإنها تعرب مرفوعة بإيش؟ بالضمة، تعرب مرفوعة بالضمة. يعني المصنف يذكر الأصل، يذكر الأصل ولا يشير إلى التفاصيل كثيرة، لكن نحن نضيف يعني مثل هذا لأنه أيضا مهم. قد تكون الكلمة ليست جمع مؤنث سالم ولكنها تكون ملحقة بجمع المؤنث السالم، فمثل هذا يلحق بجمع المؤنث السالم أيضا في هذا الباب. فإذا كان مرفوعا فإن علامة رفعه تكون أيضا الضمة. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، سيكون بداية درسنا القادم إن شاء الله عند قوله وأما، قال وأما الواو ستكون علامة للرفع إن شاء الله، ونصلي صلاة العشاء وبعدها بإذن الله تعالى نجلس لدرس صحيح الإمام البخاري، فليقم المؤذن لصلاة العشاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه به وبعد، هذه سلسلة دروس شرح التحفة الثانية على المقدمة الأجرمية في النحو لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الثامن، وكان ذلك في مساء السبت الخامس عشر من شوال سنة 2400 من الهجرة الموافق 22 من يناير سنة 2000 من الميلاد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي درسنا هذا نبدأ من موضوع نيابة الواو عن الضمة في علامات الرفع، حيث يقول صاحب الأجرمية رحمه الله تعالى وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. انتهى كلام المصنف. ثم قال الشارح رحمه الله صاحب التحفة الثانية وأقول تكون الواو علامة على رفع الكلمة في موضعين، الأول جمع المذكر السالم والموضع الثاني الأسماء الخمسة. طيب، نحن كنا في الدرس الماضي قد فرغنا من الكلام على الضمة علامة على الرفع أو علامة الرفع، وقلنا إن هذا يكون في أربعة مواضع كما بينه المصنف في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وفي هذا الدرس نأخذ العلامات الفرعية للرفع، فإن الضمة هي علامة الرفع الأصلية، ولكن تنوب عنها علامات، وهذه العلامات هي الواو والألف والنون. فالكلام في هذا الموضع عن الواو علامة للرفع، وعرفنا أنه في موضعين فقط، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. وبعض أهل العلم يعد الأسماء الخمسة ستة فيضيف إليها كلمة هنوف فيعاملها نفس المعاملة ويجعلها ستة، فيقال هذا هنوف ورأيت هناك ومررت بهنيك، كما يقول هذا أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك. فالأسماء الخمسة أو الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، أما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. فهنا الكلام عن الواو فقط علامة للرفع في هذين الموضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الستة أو في الأسماء الخمسة. ثم شرع الشارح في بيان ذلك فقال: أما جمع المذكر السالم فهو اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه. هذا تعريف جمع المذكر السالم، هو اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه. نحو: فرح المخلفون لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، ولو كره المجرمون إن يكن منكم 20 صابرون وآخرون اعترفوا بذنوبهم. فكل من المخلفون والراسخون والمؤمنون والمجرمون وصابرون وآخرون جمع مذكر سالم. طيب، أي في هذه الأمثلة ذكر كلمة المخلفون والراسخون والمجرمون والصابرون وآخرون، هذه كل واحدة منها جمع مذكر سالم دال على أكثر من اثنين، وفيه زيادة في آخره وهي الواو والنون، وهو صالح للتجريد من هذه الزيادة. ألا ترى أنك تقول مخلف وراسخ ومؤمن ومجرم وصابر وآخر، وكل لفظ من ألفاظ الجموع الواقعة في هذه الآيات مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وهذه النون التي بعد الواو عوض عن التنوين، لذلك يسمون هذه النون نون العوض، يسمونها نون العوض، فلأنها تأتي عوضا عن التنوين في المفرد. في قولك نعم، وهذه النون التي بعد الواو عوض عن التنوين في قولك مخلف وأخواته، وهو الاسم المفرد. طيب، هنا السؤال الموجه إليكم الآن: لماذا لم يعد كلمة 20 كذلك مع أنها أيضا مرفوعة وعلامة رفعها الواو كذلك، فلماذا لم يعدها في هذا الذي ذكره من الكلمات؟ تفضل. نعم، لأنها ليست جمعا. طيب، فما هي إذن؟ فما هي إذن؟ عدد. جيد، هذا عدد، فهي ترفع أيضا بالواو، فلماذا لم يذكر أنها جمع مذكر ثالث؟ تفضل. هي ملحقة بجمع مذكر السالم، ملحقة بجمع مذكر السالم لأنها ليس لها مفرد من لفظها، ليس لها مفرد. عشرون، إيش مفردها؟ عشر، ليس مفرد عشرون. عشر، ليس مفرد عشرون. فكلمة عشرون ليس لها مفرد من لفظها، وبالتالي هي لا تعد جمعا، ولكنها لأنها معربة نفس الإعراب فإنها تعد ملحقة، يسمون مثل هذا ملحق بالجمع لأنه يعرب إعراب الجمع وإن لم يكن جمعا، فهي ملحقة بجمع مذكر السالم، وهذا يشمل الأعداد التي هي عشرون وأخواتها، عشرون وثلاثون إلى تسعين، كل هذا يعرب إعراب جمع مذكر السالم، عشرون وثلاثون وأربعون وخمسون وستون وسبعون وثمانون وتسعون، هذا كله يعرب نفس الإعراب. فتقول جاء عشرون رجلا ورأيت عشرين رجلا ومررت بعشرين رجلا، وتقول جاء خمسون رجلا ورأيت خمسين رجلا ومررت بخمسين رجلا. وفي الإعراب تقول مرفوع وعلامة رفع الضمة لأنه ملحق بجمع مذكر السالم، وتقول في رأيت عشرين أو خمسين منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع مذكر السالم، وتقول في المخفوض مررت بعشرين أو بخمسين مخفوض بالباء وعلامة خفضه الياء لأنه ملحق بجمع مذكر السالم. فلذلك لم يعد كلمة عشرون في نفس هذه الكلمات لأنها ليست جمع، هو يتكلم عن جمع المذكر السالم، وإن كانت تعرب نفس الإعراب لكنه لم يتطرق الآن لا في المتن ولا في الشرح للملحق بجمع المذكر السالم. نعم، فيمكننا نحن أن نزيد فائدة بأن نقول والواو علامة للرفع في جمع مذكر السالم وما ألحق به، هذه كفائدة نحوية ستفيدنا نحن في إعراب مثل هذه الكلمات التي هي أيضا تعرب مرفوعة وعلامة رفعها أيضا الواو، لكن ليس لأنها جمع مذكر سالم وإنما لأنها ملحقة بها. فعشرون وبابه ملحق بجمع المذكر السالم، وكذلك عليون وسنون وأمثال هذه الكلمات التي كانت ككلمة عليون مثلا، فإن عليون جمع علي، هي جمع من حيث المعنى، هي جمع، لكن لما سمي بها مكان في أعلى الجنة أصبحت ليست جمعا، أصبحت علما، فسيعامل العلم الذي هو أصلا على صيغة الجمع يعامل نفس المعاملة. فمثلا لو فرضنا جدلا أن رجلا اسمه محمدون، اسمه هكذا، فتقول جاء محمدون ورأيت محمدين ومررت بمحمدين، هذا مقتضاه وإن كان اسما علما، لكن هو في الأصل جمع، هو في الأصل جمع. فعندما تعرف جاء محمدون اسم رجل اسمه محمدون، تقول جاء محمدون، فتقول فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع مذكر السالم، وإن كان هو جمعا في الصيغة لكنه في هذه الجملة ليس جمعا، فلا تستطيع أن تقول مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع، وما يقول هذا اسم شخص. فمثله في كتاب الله تعالى عليه، نعم، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. ففي الموضع الأول كلمة عليين مخفوضة وعلامة خفضها الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع مذكر السالم وليس جمعا، يعني اسم مكان في الجنة، اسم مكان عليون. وكذلك في الموضع الثاني هو مرفوع، وما أدراك ما عليون، مرفوع علامة رفعه الواو، فهذا هو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. نعم. طيب، وهنا أيضا إذا نحن الفائدة التي استفدناها لأنفسنا أن الواو علامة للرفع في جمع المذكر السالم وما ألحق به، وما ألحق به. طيب، وهو عرفه هنا تعريفا جيدا أنه الذي أنه الاسم الذي دل على أكثر من اثنين وبزيادة في آخره صالح للتجريد عن هذه الزيادة، صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه. نعم، وعطف مثله عليه، فهذا هو الذي يعتبر جمع مذكر سالم. وأما كون بعض الكلمات تعرب إعرابا وتلحق به هذا ليس دليلا على أنها كذلك، على أنها جمع مذكر سالم. ثم قال الشارح: وأما الأسماء الخمسة فهي هذه الألفاظ المحصورة التي عدها المؤلف، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، فكلمة ذو هنا هي المقصودة، أما مال فهي مجرد مضاف إليه، فيصلح ذو جاه وذو حسب وذو علم وذو جمال، كل هذا يصلح. ذو التي هي بمعنى صاحب، صاحب مال، صاحب جمال، صاحب كذا. نعم، ذو علم. وهي ترفع بالواو نيابة عن الضمة، تقول حضر أبوك وأخوك وحموك، ونطق فوك وذو مال، وكذا تقول هذا أبوك، وتقول أبوك رجل صالح، وقال الله تعالى: وأبونا شيخ كبير. طيب، من يعرف وأبونا شيخ كبير؟ وأبونا شيخ، تفضل عبد البصر. أبونا أبو مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وأبو وضمير، نعم، وضمير المتكلمين مضاف مبني على السكون في محل خفض مضاف إليه، وأبونا شيخ مرفوع عن رفع الضمة ظاهر على آخره، كبير صفة للخبر مرفوعة علامة رفع الضمة أيضا. من حيث أمرهم أبوهم، هنا أبوهم مرفوع لسبب آخر، ما هو هذا السبب؟ تفضل، لأنها فاعل وفيها ما فيه، نعم، ما سبق. وإنه لذو علم، هنا أتى بآية ليس فيها كلمة مال حتى نفهم أن ذو هي المقصود، وإنه لذو علم، وإنه لذو علم. ما إعراب ذو في هذه الآية؟ خبر، خبر. وإنه لذو خبر إن مرفوع علامة رفعه إيش؟ الواو نيابة عن ضمة، لأنه من الأسماء خمسة أو من الأسماء الستة. طيب، إني أنا أخوك، إني أنا أخوك، ما إعراب هذه الكلمة أخوك؟ تفضل محمد. خبر إن وليس خبر أنا، خبر إن وليس خبر أنا، فأنا هنا ليست هي المبتدأ، أنا هنا توكيد لاسم إن، إني أنا أوكد أو أكد الضمير المتصل بالضمير المنفصل، إني، فاسم إن هنا هو ياء، ياء المتكلم، فياء المتكلم هي ضمير، ضمير في محله، ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم إن، نعم، ضمير متكلم مبني على السكون في محل نصب الاسم إن، وأنا مبني على السكون في محل إيش نصب ما أيضا توكيد للضمير المتصل. ثم أخوك هذا خبر إن، إني أخوك، وأنا مجرد إيش توكيد. نعم أخوك خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء خمسة. طيب فكل اسم منها في هذه الأمثلة مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة وما بعدها من الضمير أو لفظ مال أو لفظ علم مضاف إليه. واعلم أن هذه الأسماء الخمسة لا تعرب هذا الإعراب إلا بشروط، وهذه الشروط إذن هذا مهم، لأن يأتي واحد يقول مثلا إن كلمة أب أو كلمة أخ، فمثلا في مثل قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ، فيقول واحد أخ من الأسماء الخمسة، لا ما هو من الأسماء الخمسة لأنه ليس فيه الشروط التي يعرب بها إعراب الأسماء الخمسة، فهنا شروط. من هذه الشروط قال أما الشروط واعلم أن هذه الأسماء الخمسة لا تعرب هذا الإعراب إلا بشروط، وهذه الشروط منها ما يشترط في كلها ومنها ما يشترط في بعضها. أما الشروط التي تشترط في جميعها فأربعة شروط، التي اشترط في الكل فأربعة شروط. الأول أن تكون مفردة، إذا كانت مثنى أو جمعا فإنها لا تعرب هذا الإعراب بل تعرب بحسب ما يليق بها، فإن كانت اسما مفردا تعرب إعراب الاسم المفرد. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا، اسم إن هنا أبا منصوب علامة نصب الفتحة ما هو الألف، لأنه ليس إيش متوفر فيه بقية الشروط، ليس هو كما سيأتي، يعني لابد من توفر الشروط فلا يعني ينفع أن يكون معربا هذا الإعراب لأنه ليس متوفرا فيه بقية الشروط، فلا بد أن يكون مفردا ولكن لابد أن يكون كما سيأتي مضافا. فهنا وإن تحقق الإفراد في كلمة أبا لكن لم يتحقق إيش الإضافة. طيب إن كان جمعا فمثل الكلمة قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، كما جمع أبوك آباؤك هكذا، فلما وقعت مخفوضة ما خفضت بالياء وإله آبائك فتخفض بالكسرة على الأصل لأنها جمع تكسير في هذه الحالة. وكذلك كقوله جل في علاه ورفع أبويه هنا مثنى فأعرب إعراب المثنى، نعم هو منصوب بالياء ولكن ليس لأنه جمع، ليس لأنه من الأسماء الستة، هو منصوب بالياء، الأسماء الستة والخمسة تنصب بالألف، هو منصوب بالياء لكن ليس لأنه جمعا، ليس لأنه معذرة جمع، فإنه ليس جمعا، أبويه هنا مثنى فيعرب إعرابا، فهو منصوب رفع أبويه مفعول به منصوب علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه إيش مثنى أبويه. طيب هنا بعد ذلك الشرط الثاني أن تكون مفردة، والثاني أن تكون إيش مكبرة، فإن كانت مصغرة تعرب على الأصل، هذا أبي ولا إيش إذا قلت أبي هذا أبيك وهذا ايش؟ اخيك. لا ماذا؟ ما في ابوك ولا اخوك. اذا صغرت فانها تعرب على الاصل، فيشترط ان تكون مفردة مكبرة ليست مصغرة، والثالث ان تكون مضافة، فاذا كانت مجردة عن الاضافة لا تعرب هذا الاعراب، والرابع ان تكون اضافتها لغير ياء المتكلم. أبي أخي هذه تعرب بالحركات المقدرة كالأسماء المضافة إلى ياء المتكلم، والمنع من ظهور حركات إيش هو؟ المناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة. قال الشارع رحمه الله بعد ذلك: خرج الاشتراط الإفرادي ما لو كانت مثناة أو مجموعة، أو مجموعة جمع مذكر أو جمع تكثير، فإنها لو كانت جمع تكثير أعربت بالحركات الظاهرة، تقول الآباء يربون أبناءهم، وتقول إخوانك يدك التي تبطش بها، وقال الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم، هنا مرفوعات كلها على مترفعها إيش؟ ضمة، لأنها جمع تكثير. إنما المؤمنون إخوة، نفس الشيء، فأصبحتم بنعمته إخوانا، هنا جمع أخ، جمعه على إيش؟ فأخ يجمع على إخوة ويجمع على إخوان. ولو كانت مثناة أعربت إعراب المثنى بالآلف رفعا وبالياء نصبا وجرا، وسيأتي بيانه قريبا، تقول أبواك ربياك، وتقول تأدب في حضرة أبويك، هنا مقصود وعلامة خفضه الياء، لكن ليس لأنه من الأسماء الخمسة وإنما لأنه مثنى. وقال الله تعالى ورفع أبويه على العرش، فأصلحوا بين أخويكم، هنا أخويكم مضاف إليه مجرور أو مخفوض وعلامة خفضه الياء نيابة عن كسرة، ليس لأنه من الأسماء الخمسة ولكن لأنه إيش؟ مثنى. أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم. ولو كانت مجموعة جمع مذكر سالما رفعت بالواو على ما تقدم ونصبت وجرت بالياء، تقول هؤلاء أبونا وأخونا، هنا أبونا جمع أب، جمع أب، وأخونا جمع إيش؟ أخ، أب أبونا، أخ إيش؟ أخونا. نعم، هؤلاء أبونا وأخونا. وتقول رأيت أبينا وأخينا، ولم يجمع بالواو والنون غير لفظ الأب والأخ، يعني الذي إذن أب وأخ تجمع جمع مذكر سالم وتجمع جمع تكثير، فتقول أب أبونا أخ أخونا، وتقول أب آباء وأخ إخوة وإخوان، فيجمع جمع تكثير ويجمع أيضا جمع مذكر سالم. أما بقية الألفاظ فلا تجمع هذا الجمع، وكان القياس يقتضي ألا يجمع شيء منها هذا الجمع، لكن طبعا سمع هنا الحجة في أبونا وأخونا إيش هو؟ السمع، أن هذا سمع في لغة العرب، ولغة العرب إنما العبرة فيها بثبوت الشيء استقراء، لما استقرأت اللغة وجد هذا في كلام العرب، إذن هذا من لغة العرب، وليس القياس دائما مضطردا. نعم هذا يساعد طبعا الإنسان على أن يفهم، لكن ليس دائما، القياس ليس مضطردا في اللغة، فلا ينبغي أن تعتبره أصلا بنفسه، لكن إذا كان على القياس خلاص هو على القياس، لكن إذا كان بخلاف القياس فما دام مسموعا فهذا حجة بنفسه. قال نعم، وكان القياس يقتضي ألا يجمع شيء منها هذا الجمع. وخرج باشتراط أن تكون مكبرة ما لو كانت مصغرة، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة، تقول هذا أبي، هذا أبي وأخي، وتقول رأيت أبيا وأخيا، وتقول مررت بأبي وأخي. وخرج باشتراط أن تكون مضافة ما لو كانت منقطعة عن الإضافة، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة أيضا، تقول هذا أب، وتقول رأيت أبا، وتقول مررت بأب، وكذلك الباقي. وقال الله تعالى وله أخ أو أخت إن يسرق فقد سرق أخ له، أخ هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. لماذا رفع بالضمة؟ لأنه اسم مفرد. فقد سرق أخ له من قبل، فقد سرق أخ له، هنا سقطت كلمة له من عندي، والذي عنده مثلي يكتب له. قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، مخفوض بالباء علامة قبضي كسرة على الأصل. إن له أبا شيخا كبيرا. وخرج باشتراط أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، ما لو أضيفت إلى هذه الياء فإنها حينئذ تعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. تقول حضر أبي وأخي، وتقول احترمت أبي وأخي، وتقول أنا لا أتكلم في حضرة أبي وأخي الأكبر. وقال الله تعالى إن هذا أخي.